إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن المقام يستوقفني لهذه المناسبة أن أتقدم بالجزيل الشكر والثناء إلى إخوة مسجد الفتح الذين سعوا الجزيل بغية اهتمام العلم الشرعي النافع ومن جملته تلك الوسيلة التي يتمكن بها المشترك إلى استنباط واستخراج الأحكام الشرعية العملية من دلتها التفصيلية ألا وهي علم أصول الفقه الذي لا غنى للطالب عنه ولا مناط للمجتهد منه. وقد صدرت مقالات العلماء على أن جهلة الأصول عوام العلماء، وأجدد فكري عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. من المعلوم أن شرف العلم ورفعته من شرف ورفعة المعلوم، ولا خلاف بين أهل العلم قديما وحديثا أن علم أصول الفقه رفيع المنزلة عظيم الشرف والفخر سمو المرتبة، ذلك لأن علم أصول الفقه أمر ضروري لاستنباط الأحكام الشرعية وإدراكها وفهمها والوقوف على المصالح التي يستهدفها الشارع الحكيم، فهو أساس للأحكام الشرعية أي أساس الفقه، وهو ميزان لجميع العلوم، وهو أيضا ركيزة الاجتهاد وقانون العقل والترجيح، وهو العمدة في الفتوى. وعلم أصول الفقه يتناول جميع العلوم، فهو يتناول علوم القرآن بمعرفة ناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه وأسباب النزول والمكي والمدني. وبهذا نجد ترجمان الأمة ابن عباس رضي الله عنهما حين فسر الحكمة في قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأن المراد منها معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه محكمه ومتشابهه مقدمه ومؤخره حلاله وحرامه. كما يتناول علم أصول الفقه علوم الحديث والسنة، حيث يتعرض في مباحثه إلى أحوال الرواة وعلم الرواية وكيفية الرواية والجرح والتعديل وأحوال المجتهدين ومناهج الاجتهاد، كما أن علم أصول الفقه يتعرض أيضا بعلوم العربية من حيث النظر إلى دلالات الألفاظ ومعاني الحروف، وهو أيضا يتناول علم المقاصد التي تبنى الأحكام عليها، ويتناول أيضا علم الحوار والمناظرة. فإذا علم أصول الفقه هو طريق لتيسير الاجتهاد وإعطاء الحوادث الجديدة ما يناسبها من الأحكام، فهو يبين ضوابط الفتوى وشروطها وأحكامها وآدابها، كما أنه يدعو إلى اتباع الدليل وإلى نبذ التعصب المذهبي وتقليد الأعمى، كما أن من فوائد علم أصول الفقه العمل على حماية العقيدة بحماية أصول الاستدلال والرد على شبه المنحرفين. فعلم أصول الفقه حبنا دليلا أن سائر التقنينات والقوانين تعتمد على علم أصول الفقه الإسلامي وتنهال منه وتستقي أحكامها منه من بين الأحكام التي أو من جملة ما تعتمده من أحكام وقواعد وضوابط. لذا كانت أهمية دراسة علم أصول الفقه واقع يفرضه، وأنه لا يتأتى للمجتهد أن يصل إلى حكم شرعي بدون استخدام علم أصول الفقه. ولذلك أحببت أن أتدرج مع الطلبة مدارج علم أصول الفقه، حيث اخترت في أول المراحل أو أول مراحل التدرج هذا كتاب موسوم بمبادئ الأصول، هو من إملاء الشيخ العلامة عبد الحميد بن بابيس رحمه الله، فقد كان سبب اختياري لهذا الكتاب جملة من الدوافع والأسباب في طريقتها تسمين هذا الكتاب وكتبه وتجديد آثاره عمليا بتدريسها ونقل معارفها بصدق وأمانة إلى الآخرين من غير إخلال بمراد أو مقصود المؤلف ولا تغيير في مضمون هذا الكتاب، ولكني مع ذلك أضيف فيه إضافة تخدم العلم وأهله. هذه الإضافة تكون بتعليق عزيز أو شرح وجيز إذا اقتضى الأمر ذلك. والدافع أيضا الذي دفعني لاختيار هذا الكتاب من جهة أخرى هو محاولة رفع الطالب بعلماء بلدي الذين هم أو المعروفون بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والصلاح. ولا يخفى أن الشيخ الإمام السلفي عبد الحميد ابن بليس غني في الأصل عن كل تعريف، هو الذي اخترناه واخترنا كتابه هذا ليكون عونا للدارس الأصول ليرتقي به في مدارس الكلام. فضلا عن ذلك فإن كتابه هذا واضح الفكرة، قابل من التعقيد، ثاني من كل التباس وتعارض أو تناقض، ويمتاز هذا الكتاب بعبارة سهلة ميسرة مع حجمه الصغير، إلا أن فيه فائدة تساعد على هذا الارتقاء. فرسالة هذه في مبادئ الأصول تخالف الرسائل والمختصرات الأصولية التي حاول فيها رصادها أن يجمعوا معاني كثيرة في عبارة واحدة مختصرة. الأمر الذي لا يساعد على فهمها إلا بصعوبة بالغة، ولهذا كان الكتاب من هذه الحيثية يمتاز بعبارة سهلة واضحة بعيد عن التعقيد اللفظي، يمكن أن يتناولها كل من أراد أن يجعل علم أصول الفقه من حيث بدايته مطية للارتقاء كما ذكرنا. في هذا الكتاب الشيخ عبد الحميد بن بريد رحمه الله قسمه إلى أربعة أبواب، جعل في الباب الأول تناول فيه أفعال المكلفين، وفي الباب الثاني تناول فيه أحكام الله سبحانه وتعالى، وذكر في هذا الباب الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فأقام الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي ووجوه الافتراق بينهما ووجوه الاتفاق بينهما، ثم تناول في هذا الباب مقتضيات الحكم الشرعي من الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه المكلف والمخاطب بالأحكام. أما في الباب الثالث فتناول فيه الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، رتبهم هكذا ترتيبا شرفيا. ثم تناول في الباب الأخير القواعد الأصولية، فقسمها إلى قواعد إجمالية وأخرى تفصيلية، ثم بدأ بعد ذلك في ذكر هذه القواعد بشيء من الإيجاز مع التمثيل، حيث تناول قاعدة الأمر والنهي وقاعدة المنطوق والمفهوم، وذكر أنواع المفهوم من مفهوم مخالفة ومفهوم موافقة، وقسم المفهوم الموافقة إلى مساوي وأولوي، أما مفهوم المخالفة ودليل الخطاب ذكر له جملة من الشروط التي بدونها لا يتحقق المفهوم، ثم تناول العموم والخصوص في قاعدة كل واحد مستقل بقاعدته، ثم تناول الإطلاق والتقييد والبيان والإجمال وأسباب الإجمال إلى غاية ما وصل إليه هو القاعدة المحكم والمنسوخ، أي الناسخ المنسوخ أيضا، ثم قاعدة أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وختم أو زيّل كتابه أو رسالته هذه بخاتمة تتعلق بالاجتهاد، فختمه إلى المجتهد والمقلد والمتبع. هذا والله أسأل أن يوفقني إلى أداء هذه المهمة التعليمية على أكمل وجه وعلى أحسن ما يرام. فما كان فيه من سداد وصواب فهو من الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وما كان فيه من تفريط أو تقصير فذلك بقصر باعي وقلة بضعف، ولا أكون مباشرا إذ أن ميزان العلم لا يتأثر بالعواطف، وميزان العلم لا يترجح بالرغبات، والله أسأل أن يلهمني الرشد والصواب وأن يأخذ بيدي وأيديكم جميعا إلى ما فيه النفع والصلاح والهدى. أتناول معكم اليوم إن شاء الله ترجمة موجزة عن الشيخ عبد الحميد بن بليغ، ونترك مسألة أو الدخول إلى مثل الوصول هذا إلى الحس اللاحقة بحول الله. الشيخ عبد الحميد بن بليغ هو الشيخ المجدد العلامة عبد الحميد ابن محمد ابن المصطفى ابن المسكي ابن بليغ القسطنطيني، رائد النهضة وزعيم الإصلاح في بلادنا. ولد رحمه الله سنة 838 هجري الموافق ل 89 وبالتحديد في 4 ديسمبر في هذه السنة في وسط أسرة من أكبر الأسر القسطنطينية مشهورة بالعلم والثراء والفضل والجاه، عريقة في التاريخ يمتد نسبها إلى المعز ابن بليغ الصمهاري، وهو إذ يعتز بالعروبة والإسلام فلم يكن يكفي أصله الأنازيغي، بل كان يعلنه وسبب اعتزازه في ظني أنه إنما يعتز بأصله هذا لكون سلفه كان يصون الشريعة ويحمي الدين، ذلك لأن جده الأول كان يحارب الإسماعيلية الباطنية وبدع الشيعة في إفريقيا، فكان هو امتدادا وخلفا له في محاربة ومقاومة المظاهر الشركية والعوائد والتقاليد الممكنة المخالفة لتعاليم الشريعة. ولد كما قلت في هذه السنة، ثم درس وحفظ أو أتم حفظه للقرآن الكريم على يد الشيخ محمد المداسي، حيث أنه أجمله وهو ابن 13 سنة وقدم لصلاة التراويح النافع وهو لا يتجاوز هذه السنة، وأخذ مبادئ العربية ومبادئ الإسلام عن طريق شيخه أو بيد شيخه حمدان والنيسي، هذا الذي تعهده بالتوجيه. وكان في هذه الفترة تأثر تأثرا بالغا بالقرآن الكريم حتى هز كيانه، فخطط له بعد ذلك ربع قرن من حياته في محاولة لإرجاء هذه الأمة إلى هذا النبع الرباني بما يحمله من حقيقة توحيدية، وبما يحمله من هداية أخلاقية، فهو طريق النهوض الحراري، وهو طريق الخلق. التحق بعدها بجامع زيتونة، حيث درس على علماء الأجلاء، وكان في طبيعة هؤلاء العلماء زعيمي النهضة في الحظيرة التونسية، ألا وهما النهضة يعني النهضة الفكرية والإصلاحية في الحظيرة التونسية، ألا وهما الشيخ محمد النخلي القيرواني والشيخ الطاهر بن عاشور المعروف صاحب المقاصد، وآخر عنهما وعن مربين آخرين استفاد منهم أيام استفادة، وتعهدوه بالتكوين والتوجيه، منهم العلامة البشير الصقر وغيرهم كثير. وقد سمح له أو سمحت له هذه الفترة بالاطلاع على كثير من العلوم الحديثة، حيث استفاد منها وتطلع أيضا إلى الإصلاحات التي كانت تجري في بلاد المشرق، إصلاحات دينية وأخرى سياسية ذات الوقت، لا حركة جمال الدين الأفغاني والشيخين محمد عبده محمد رشيد رضا في مصر والكواتبي وشهيد أرسلان في الشام وغيرهم. هذا المحيط الذي كان يتواجد فيه الشيخ عبد الحميد هو محيط علمي، فضلا عن ملازماته لرجال الإصلاح ورجال العلم، كل ذلك أثر في شخصيته وفي منهاجه في الحياة. فلما أخذ شهادة التطوع من جامع الزيتونة انتقل بعدها إلى قسنطينة في محاولة منه لنشر العلم بطموح قوي وفيض، غير أنه لما باشر تلك الحلقات العلمية في المسجد الكبير واجه صعوبات كثيرة حالت دون تحقيق أمنيته وطموحه، ورأى بعد طول التأمل إبراهيم. فإذا حقيقة الأوضاع تطلع فيها عن كثب، سواء كانت هذه الأوضاع اجتماعية أو سياسية أو علمية دينية. في المشرق فعاد بعد تأثره بالمدارس الإصلاح، عاد إلى قسنطينة من جديد في محاولة لبلورة هذه الفكرة عمليا وتطبيقها ميدانيا. ساعده في ذلك الفترة التي كانت تمر عليها الجزائر ما بين الحربين العالميتين. كان الشيخ عبد الحميد بن بديس ينتهج في دعوته الإصلاحية موافقا في ذلك أصول الفكر الإصلاحي، لكنه كان له طابع خاص يسير عليه يتمثل في توجيه الجيل نحو القرآن الكريم الذي ذكرنا آنفا أنه كان متأثرا بكل التأثر وبيان العقيدة وأصول الدين الصحيح. فكانت بغيته إيجاد رجال قرآنيين يغيرون تاريخ ويوجهون الأمة، ولهذا نلتمس في كثير من مقالات الشيخ أبي الحميد بن بديس هذا المعنى أو هذا البعد الذي كان يرجوه ويطمح إليه. ولهذا نجد في بعض المقالات قوله: فإننا والحمد لله نربي تلامذتنا على القرآن من أول يوم ونوجه نفوسهم إليه في كل يوم. فضلا عن هذا كان منهاجه ودعوته الإصلاحية تقوم أيضا على مقاومة العوائد والشبهات والأباطل المتمكنة والمستفحلة في أوصال العامة خاصة وبعض الطبقات المثقفة، فضلا عن مقاومة وتحصيل أو مقاومة ومحاربة التخلف الذي كان صدره تلك نوع من أسبابه تلك الضلالات والشركيات والأباطل والنهوض الحضاري في إطار إصلاح الدين والمجتمع. لكنه في بدايته علم أنه لا يسعه والطريق هذا في أن يحقق هذه الأهداف وهذه الدعوة على نطاق واسع، إذ بقاؤه في المؤسسات التربوية أو المساجد في حلقات لا يفي بنشر دعوته على وجه الأكمل إلا بالدخول في العمل الصحفي الذي يجب أن يؤمن من ناحية امتلاك لمطبعة خاصة لأداء دعوته ونشرها عن طريق صحف ومجلات. ولهذا بدأ يطور هذه الفكرة فامتلك مطبعة وكان أول من أسس جريدة تنطق باللغة العربية وأول جريدة التي وضعها موسومة باسم المنتقد. والمراد بالمنتقد إنما أوتي به للقضاء على شعار كانت تمليه او كان يمليه بعض المناهج السلوكية من ارباب الصرفية ومن رجال التصوف، ذلك الشعار الذي يتمثل في قولهم اعتقد ولا تنتقد، فكان عندهم المريد مع الشيخ كالميت مع مغفله، فينبغي والحال هذه ان يسلك الطريق الذي يملي عليه الشيخ ويعتقده من غير ما يعرف أسبابه وأدلته وظروفه، فينبغي عليه أن يدركه. هذا الشعار جاءت أول صحيفة تقضي أو في محاولتها للقضاء على هذا الشعار اسما ومبنى ومعنى، بمعنى انها تزيل هذا الشعار الذي كان يمثل مفهوما وفضيا في اوصاف العامه وغيرها، كان يمثل نموذجا غير النموذج الذي ينبغي ان يكون عليه الدين قويم. فكانت اول عمله، فكان اول عمله هو هذا العمل بانشاء الصحيفه هذه ومحاوله بيان الحق وانتقاد كل ما من شانه ان يكون محلا للانتقاد. لكن لم تعمر هذه الصحيفة طويلا، فقد منعتها الحكومة الفرنسية آنذاك بإيعاز من خصوم الدعوة الحق، ولكن هذا لم يثني الشيخ عبد الحميد بن بديل، يثني عزيمته في مواصلة الدرس، فقد أسس بعد ذلك مجلة أخرى لها نفس الغاية والمبدأ، ألا وهي مجلة الجهاد. هذه المجلة التي كان لها الدور أو عين الدور الذي كانت بمجلة المنتقد، وكانت غالبا مفضلة في تفسير القرآن والأحاديث النبوية، ثم تعالج قضايا دينية داخل هذه المجلة. هذه المرحلة بالذات قام شيخ عبد الحميد النبيل في توسيع فكرته ونشاطه وتعميقه، فأسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، وكان يرأسها في سنة 32 الثانية والألف في 5 مايو، حيث قامت هذه الجمعية بنشاط مماثل ألا وهو محاولة نفس وصرح ومقاومة ومحاربة كل ما يزيف الدين ويبعد عن النهوض الحضاري دائما في إطار إصلاح المجتمع وإصلاح الدين. فأسست هي أيضا أول جريدة أو مجلة أسبوعية أسمتها السنة، ولم تلبث أن منعتها الحكومة الفرنسية آنذاك، ثم خلفتها من بعدها جريدة الشريعة، ثم منعتها أيضا بعد ذلك ثم خلقها ايضا مجلة الصراط، وكان لها ايضا اسوة باخوتها، حيث انها كان الشيخ عبد الحميد البديل ايضا وجمعية علماء المسلمين الجزائريين قد وضعوا شعارا مفاده الحق والعدل والمواقعة في إيقاع الحقوق إلى كل الذين قاموا بجميع الواجبات، وذلك رجاء تحقيق مطالب الشعب الجزائري نبات بالطريق السلمي. ولما عدا وفد المؤتمر من باريس من سنة 36 اقتضت المرحلة أن يغير هذا الشعار لا شعار آخر، وهذا الشعار الذي اتخذه بعد ذلك عندما رأى أن فرنسا لم تستجب لمطالب الشعب الجزائري غير هذا الشعار في قوله لنعتمد على أنفسنا ونتكل على الله. يفيد هذا الشعار إغلاق القلب على فرنسا إلى الأبد والدخول في مرحلة أخرى، وهي مرحلة الكفاء ضد فرنسا. وكان هذا الشعار يحمله دائما وباقيا وفيا لهذا المثلث الشمولي في مواجهة الاستعمار الفرنسي، ويعد هذا من نشاطه السياسي ضمن نشاطه العام إلى أن أدركته المنية يوم أو مساء الثلاثاء 8 من سنة 59 و300 هجري الموافق ل 16 ابريل من سنة 40 و600، ودفن في قنطينة رحمه الله واسكنه في حج مانع. في هذه المرحلة أو في فترات حياته هذه عمل الشيخ عبد الحميد بن بديل في تقريب القرآن الكريم بين يدي الأمة، وفسره تفسيرا سلفيا سالكا فيه طريق رواة التفسير بالمأثور، مع بيان القرآن بالقرآن وبيان القرآن بالسنة، مع أو آخذا بعين الاعتبار أصول البيان العرب، كما كانت عنايته بالسنة المطهرة عناية فائقة، حيث أن مجلة الشهاب كانت تصدر بتفسير من آيات القرآن، تفسير آيات القرآن ومعها شرح لأحاديث نبوية التي جمعت بعد ذلك في كتاب اسمه ابن بديس وآثاره. كما كانت حمايته أيضا بالعقيدة الصحيحة السليمة التي كانت دعوته ترتكب عليها أساسا، حيث أنه ألف في هذا الباب كتابا سماه العقائد الإسلامية، حيث سلك فيه وانتاج فيه منهج القرآن الكريم في استدلال بعيدا عن منهج الفلاسفة وبعيدا عن منهج المتكلمين، كما كانت هذه الفترة أو ساعدته في كتاباته في هذه المجلات وفي هذه الجرائد ووضع هذه الكتب، خبرته في قواعد اللغة العربية، حيث أننا نشاهد في كتاباته الموجودة أن أسلوبه أسلوب من السهل الممتنع، وكذلك شعره الفجار. وكان أيضا عالما بالفقه والفتوى، عالما بالمذهب المالكي وبالمذاهب الأخرى، وذلك عند التطلع إلى فتاويه يدرك أن الرجل له خلفيات في المذاهب الأخرى فضلا عن مذهب المالكي، كما كان متمرسا بعلم أصول الفقه وقادرا على التفريع، أي تفريع الأحكام من أدلتها، وذلك أيضا معروف من خلال تعليقه على كتاب مفتاح الوصول إلى بناء الفروع الأصول للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني، حيث أن الشيخ عبد الحميد بن بديد علق عليه تعليقة، وهذه التعليقة لا تزال عند بعض الأساتذة ممن ذكروا في كتبهم أنهم ينشرونها منذ أكثر من 10 سنوات إلى يومنا هذا، ونحن نتطلع إلى هذا التعليق. فيكم هي جوانب من شخصية الإمام المجدد الشيخ عبد الحميد بن بديه، جوانب من سيرته وشخصيته، وهو وإن كان عاش مدة قصيرة نسبيا، إلا أنه ما خلفه من كتابات في المجلات وغيرها لها الأثر البارز، ولا تزال إلى يومنا تؤخذ منها العبار، وهي محل اهتمام كثير من الباحثين من أهل المشرق. هذه الآثار خلفت اسمه فعلا وأحيت ذكره وأكدت عظمة شخصيته وريادته في النهضة والإصلاح والتجديد. ومن بين هذه الكتابات التي كتبها الشيخ عبد الحميد بن بدير هو ما أملاه على طلبته الأيام التي خصصها لتنوير الطلبة بشتى هذه العلوم، من بينها هذا الكتاب أو هذه الرسالة التي سنتعرض لها إن شاء الله تعالى في الحصة اللاحقة، مبتدئين بمعرفة أو بتعريف علم أصول الفقه، ثم نأتي بعدها إلى الأبواب الأخرى في حلقات إن شاء الله قصيرة، ونتم هذه الرسالة بعون الله وتوفيقه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Thank you.